بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله Yeah.

وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور وما وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل إن الله يسمع

إنما يخشى الله Oh, Oh, صدق الله.